ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، يتأخر النصر ويتباطأ الفوز، ولا ينصر الله جل وعلا عباده، ولا يحقق التوفيق لأهل الجهاد والإعداد والقتال، وتظل الأمة كلها حائرة وتأتي علامات استفهام في رؤوس العقلاء والأذكياء، بل وفي رؤوس الصالحين والمتقين، لما يتأخر نصر الله جل وعلا؟ لما لا يأتي النصر دفعة واحدة؟ ما الحكمة العظيمة التي يجعلها ربنا جل وعلا أمام عيوننا ونحن نرى أمة تباد وأطهر البقاع بعد مكة والمدينة تدنسه أحذية أحفاد القردة؟ ما الذي يمكن أن يستخلص من هذا الدرس؟ وما هي الأسباب العاجلة والسريعة والناجحة والناجعة التي بها ننتصر على أعدائنا، وبها نفرح وكأنه يوم عيد، وبها نسمع التكبير في المآذن، وبها نرى الأطفال في الشوارع يجرون مسرعين فرحين بنصر الله جل وعلا؟ ما هي الأسباب التي تحقق النصر لأمة الإسلام؟ وإذا كنا اليوم نرى أن كثيرا منا دعا الله جل وعلا ورفع يديه وسأل الله واستغاث بالله ودمعت عينه لله، فلماذا لا يعطي الله لعباده نصرا؟ ولماذا لا يحقق الله جل وعلا لعباده فوزا؟ إننا مقصرون كثيرا، إننا مفرطون كثيرا، إننا عصاة مذنبون، إن عندنا من الأسباب المانعة أن ينزل علينا نصر الله جل وعلا ما لا يمكن حصره وما لا يمكن عده. وخطبتنا اليوم تفنيد وتوضيح وتعداد للأسباب التي بها نحقق النصر وينصرنا الله جل وعلا على عدونا. وإذا كنت ترى نفسك بعيدا عن موطن الصراع، وترى نفسك أنه لا وزن لك ولا قيمة في تحقيق الموازين وتغيير الساحات، فأنت واهم غير مدرك بقيمتك وأثرك. حتى وإن كنت فردا واحدا، فإن الأمة العظيمة إنما تتكتل وتجتمع بعدد أفرادها واتفاق قلوب أبنائها. إن أول الأسباب التي يحقق الله جل وعلا بها النصر لعباده الإيمان بالله سبحانه وتعالى. تحقيق الإيمان الذي تعلمناه لما كنا صغارا، أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تحقيق الإيمان من أعظم الأسباب التي يعطي الله جل وعلا بها عباده النصر والتوفيق. قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لكن ما هو الشرط؟ شرط العلو، شرط الرفعة، شرط الانتصار: إن كنتم مؤمنين، أي تقرر وتحقق وتيقن في قلوبكم إيمانكم بالله جل وعلا. لحظة يا شيخ، إيمان بالله؟ ده عندنا مؤسسات جديدة طلعت كفر الناس، عندنا مؤسسات جديدة خرجت تطعن في دين الناس، في رسل الله جل وعلا، في الأنبياء، في السنة النبوية المشرفة، يعدون ويجهزون ويمولون وتوضع لهم النفقات المهولة الطائلة حتى يصدوك ويبعدوك عن الإيمان، حتى تخرج في نهاية المطاف فتجد نفسك لم تحقق إيمانا بالله، ولا إيمانا برسوله صلى الله عليه وسلم، ولا إيمانا بالقدر خيره وشره، ولا إيمانا باليوم الآخر. تخرج في نهاية المطاف إنسان لا يؤمن أن هناك يوم آخر، وأنك ستحاسب، وأن الظالم سيعاقب، وأن الصالح والطائع سيكرم. أنت في هذه الحالة تصبح مسخا بشريا لا يعيش إلا لأجل الطعام والشراب. والله جل وعلا إنما وعد عباده المؤمنين بالنصر فقال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي أنهم إن حققوا إيمانا لن يستطيع الكفر أن يهزمهم ولا أن يغلبهم ولا أن يكون لهم الشأن عليهم. ونحن اليوم يا إخواننا نعيش بإيمان مهزوز، نعيش بإيمان ضعيف، نعيش بإيمان مثقل بالذنوب والآثام، نعيش بإيمان مشكوك فيه. فكثير من أبنائنا وشبابنا وبناتنا صارت آذانهم تتلقف الشبهات ولا يستطيعون ردها ولا دحرها ولا إبعادها، وهؤلاء فرطوا في سبب عظيم من أسباب النصر. هل أنت مؤمن؟ وهل زوجتك مؤمنة؟ وهل أولادك مؤمنون؟ هل تجلس معهم؟ هل تعلمهم؟ هل تراجع معهم العقيدة؟ هل تطلع معهم على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن انتماءك إنما يكون لدينك يا أخي. كيف تدخل معركة ليس لك فيها هوية، ليس لك فيها لباس يزينك ويميزك؟ كيف تدخل معركة لا سلاح معك فيها ولا قوة ولا إعداد؟ حينها لن ينصرك الله جل وعلا. ولو أنك أدركت وعلمت أن إيمانك بالله جل وعلا هو رأس الأمر وهو أصل الأمر، وأنك إن حققت ذلك في قلبك وفؤادك وقرارة نفسك ليوشكن الله جل وعلا أن يعطيك العهد والوعد. وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أنت مستخلف في الأرض، يعني تكون الأرض ملكك، يعني تكون تحت تصرفك. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكننهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. معابر وحدود وأراضي إنها ملك لله جل وعلا، ليست ملك دول، ليست جغرافيا توضع وترسم على كتب الجغرافيا فنتعلمها ونقر بها ونؤمن. لا حدود نعرفها، لا حدود نعرفها في ديننا. فكل أرض يصلي عليها المسلمون هي أرضنا، وكل تراب طاهر يقف عليه التوحيد وترتفع فيه المآذن فهو ترابنا. فمهما قالوا ووضعوا من حدود نعلم يقينا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. لذلك أيها المؤمنون، إن كنتم تريدون نصرا وعزا وتمكينا فراجعوا إيمانكم، حققوا ذلك الإيمان، إيمان بالله ورسوله وكتبه ورسله، وإيمان باليوم الآخر، وإيمان بالملائكة، وإيمان بالقدر خيره وشره. عندئذ يعطينا الله سبحانه وتعالى نصرا وعزا وتمكينا. من أعظم أسباب النصر يا عباد الله العمل الصالح، العمل الصالح الذي يدلنا على حقيقة الإيمان في قلوبنا. فإنك إذا علمت أنك مؤمن بالله ورسوله وأنك مطالب أن تحقق وتبرهن لذلك الإيمان بعمل يقربك من الله جل وعلا، كان لزاما عليك أن تحرص على الأعمال الصالحة وأن تقف على بوابات هذه الأعمال تستغيث بالله وتسأل الله أن تكون موفقا مسددا، وأن يكون العمل الصالح الذي تعمله سببا في نصرة المسلمين. لحظة يا شيخ، العمل الصالح يعني صلاتي وعبادتي وزكاتي وصيامي، أيكون ذلك سببا في نصرة الإسلام؟ أيكون ذلك سببا في زوال التهمة الفاجرة عن أرض غزة وعن فلسطين؟ نعم، إن الله جل وعلا لا يقبل منك العمل الصالح إلا إن تحقق فيه شرطين أساسيين، إلا إن تحقق فيه شرطان أساسيان. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، أن تعمل العمل ابتغاء وجه الله، لا تريد منه سمعة ولا رياء ولا نظر الناس، ولا أن يثنى عليك، ولا أن تكون مبجلا، ولا أن تنال منصبا، ولا أن تمدح في مجالس القوم إن غبت. إنما تقصد بذلك وجه الله لا وجه أحد من أهل الدنيا. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني فهو متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا شيخ أنت تأتينا بأشياء صعبة وعسيرة، الناس اليوم تطوروا، هناك طرق جديدة للذكر وطرق جديدة للعبادة وطرق جديدة للدعوة وطرق جديدة لتبليغ الدين، ونحن مطالبون بالتجديد. الإسلام القديم صار لا يناسب الناس اليوم. لحظة، إن كلامك هذا تأثم عليه إثما عظيما إن كنت تقصد أن تغير حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن التجديد الذي يصلح تجديد في اللغة والخطاب والبيان، ليس تجديد في الوصول والقواعد. إنك لا يجوز لك أن تبتكر سنة ولا أن تبتدع فكرة لا تقوم على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجد كثيرا من أدعياء التقدم والتنوير والتكوين الذين هم في الواقع فساد وإفساد وإضلال، يحيدون عن السنة، يبعدون أبناءنا عن السنة. لا داعي دائما لربط الناس بالسنة، لا داعي دائما للحديث عن الحديث النبوي. يا جماعة نريد إتيكيت جديد، هذا الإتيكيت الجديد الذي سيهدمنا ويفسدنا ويضيع شبابنا وأبناءنا، حتى يخرج الشاب يعيش بلا هوية. فإن سألته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجز أن يجيبك، وإن سألته عن قانون التسلل الجديد الذي سدته الفيفا في الكرة، كرة القدم، صار يراجعك في القوانين كلها ويقول هل هذه الكرة تسلل أو ليست تسلل. يا أحمق، أنت لا تعرف حياة نبيك ولا سنة نبيك ولا حياته التي عانى فيها لأجلك وأولي فيها لأجلك وسال دمه فيها لأجلك، واليوم تكلمني عن الكرة تجيد قوانينها، تحدثني عن السوشيال ميديا تجيد قوانينها، تكلمني عن أسعار العملات تجيد قوانينها. أيها اللبيب العاقل، لن تنتصر حتى تحقق عملا صالحا يرضي الله جل وعلا ويكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن حقق أبناء المسلمين عملا صالحا استحقت الأمة أن ينزل عليها نصر الله سبحانه وتعالى وأن يأتيها تمكينه جل وعلا. والآية السابقة خير مثال، قد استشهدنا بها، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فعمل الصالحات شرط رئيس للتمكين والاستخلاف والنصر على العدو وتبديل الخوف أمنا، كما يرى كثير من أهل الأرض كيف أن أرضا عظيمة من أراضي المسلمين يعيش أهلها فزعا وخوفا وقلقا، ولا يحقق الله جل وعلا لأهلها أمنا إلا إن عدنا إلى عباداتنا، إلا إن رجعنا إلى محارمنا، إلا إن عدنا إلى إقامة ديننا كما سن وشرع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا، من أسباب النصر تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله تعني اجتناب المحرمات وفعل المأمورات والواجبات. إن كثيرا منا يستهين بالمعصية فيظن أنه إن أدى الصلوات الخمس المفروضة وأدى الزكاة وصام رمضان وتمكن فحج بيت الله الحرام أنه قد أدى أسباب النصر كاملة. إن اللمم والصغائر تفتك في بدن الأمة فتكا تجعله ضعيفا غير قادر أن يمكن له وأن ينصر وأن ترتفع رايته. والله جل وعلا أخبر فقال واعلموا أن الله مع المتقين، وقال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالعاقبة والخاتمة والنهاية نصرا وتمكينا وفوزا وفلاحا هي لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله إن ذكرت على المنابر تبادر إلى الأذهان المعاصي الخفية والذنوب التي لا يراها أحد، وهذا ولا شك يدخل دخولا أوليا في التقوى. لكن تقوى الله جل وعلا تتعدى إلى حالك مع زوجك، إلى حالك مع ولدك، إلى حالك مع جيرانك، إلى سلوكك في شارعك ومتجرك ومصنعك ومطعمك. إن تقوى الله جل وعلا تتعدى إلى الخفايا في القلوب الخفايا في القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. قال في كتابه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور. كان السلف الصالح رضوان الله عليه إن خطر لأحدهم خاطرة فيها سوء لأخيه استغفر وراجع نفسه. قال أحدهم: خطر في بالي يوما لما تخلف صاحب لي عن صلاة الفجر أنه نام عن صلاة الفجر، أنه نام عن صلاة الفجر، والنوم شيء عادي يضرب على بني البشر. قال: فراجعت نفسي وقلت: إيه والله ما أيقظك إلا الذي أرقده، الذي أيقظك للصلاة والله، فكيف تفخر وتشرف أنك أفضل منه؟ والله جل وعلا هو الذي جعله ينام ويرقد عن هذه الصلاة. إن مراجعتهم لخفايا النفوس تحقيق للتقوى التي سنسأل ونحاسب عليها. وإنك اليوم ترى أناسا لم تسلم من ألسنتهم أعراض المجاهدين والمقاتلين والنبلاء والشرفاء. قولوا لي بالله عليكم: أي تقوى نحققها إذا كانت ألسنتنا تطعن في أشراف الأمة وهم يدافعون عن مسرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي تقوى نحققها إذا كنا نغتاب ونكذب ونغش في بيعنا وشرائنا ومعاملاتنا؟ أي تقوى نحققها وأي نصر نرجوه من ربنا وعندنا من الخلل ما لا نستطيع أن نحصيه؟ إن تقوى الله عباد الله سبب عظيم من أسباب الانتصار على العدو. والله جل وعلا أخبر أن العاقبة للمتقين، أي نهاية المطاف، الخاتمة، من يرفع الراية، من يكسب الرهان، من يفوز في المعركة، من يمكن له في الأرض، إنما هو المتقي. وهؤلاء المشركون والظالمون وأعداء الدين، والله ما انتصروا علينا بسلاح ولا عتاد، إنما انتصروا علينا بضعفنا وذنوبنا وعدم تحقيق التقوى. وإلا فإنك لو سألت على أرض الواقع اليوم، إن جيوش العرب مجتمعة تملك سلاحا أعظم، وإن أحد المسلمين يملكون من الخبرة في القتال والحروب ما لا يملكه هؤلاء الأراذل، إذا لماذا ينتصرون؟ ولماذا يفتكون بأهل الإسلام؟ ولماذا يغدرون ويقتلون ويذبحون؟ إننا هزمنا في أنفسنا يوم أن ضيعنا تقوى ربنا سبحانه وتعالى. ومن أسباب النصر عباد الله الإكثار من ذكر الله جل وعلا والدعاء، الدعاء الذي يستهيد به شبابنا اليوم. فصرنا نرى على وسائل التواصل عبارات الاستهجان وعبارات السخرية. ماذا فعل الدعاء؟ يا دراويش، يا منافقين، يا كذابين، اذهبوا فانصروهم، اذهبوا إليهم، ادفعوا الظلم عنهم. إن أمثال هذه الألفاظ والعبارات تفتك في أصل إيمانك. إن الدعاء عظيم، عبادة كبيرة أوصى ربنا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، بل قال جل وعلا في كتابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة يأتي بعدها استجابة: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استغاث النبي ربه سبحانه وتعالى في يوم بدر حتى سقط الرداء عن منكبه، فرده أبو بكر إليه يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النبع، معه 3000 ملك. جاء النصر والتمكين بعد الاستغاثة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن ذكرنا لربنا ينصر أهلنا في فلسطين، إن استغاثتنا لربنا ينصر أهلنا في فلسطين. وأقسم لكم بالله، عقب صلاة عيد الفطر مباشرة في مجمعنا المبارك قباء، وردت لي مجموعة من الرسائل من أهلنا في أرض غزة يقولون: يا شيخ، والله نحس بدعائكم، والله نحس باستغاثاتكم، والله نجد ثمرة قنوتكم، والله يصلنا بركة دموعكم التي تنزلونها في محاريبكم وفي مواضع سجودكم. فالدعاء له أثر عجيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أعز على الله من الدعاء. ما الذي جعل أيدينا تفتر؟ مرت 250 يوما. ما الذي جعل عزائمنا سورا؟ ما الذي جعل نفوسنا تضعف؟ إن لنا ربا في السماء يسمعنا، إن لنا ربا في السماء يسمعنا وسيجيبنا وسيعطينا سؤلنا وسيحقق لنا مبتغانا. قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذليل قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. يا ربنا فرج همومنا، يا ربنا فرج همومنا. إن دعاء الله سبحانه وتعالى سبب عظيم من أسباب النصر على الأعداء، فلا تقفوا عن الدعاء، واجعلوا ألسنتكم تلهج باسم الله ذكرا وتسبيحا وتحميدا وتمجيدا وتكبيرا، فإنه يوشك أن يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. خامسا من أعظم أسباب النصر اجتماع كلمة المسلمين وعدم التفرق. وإن عدونا ليبذل الأموال، لا أقول الملايين بل المليارات، ليفرقنا في حدود، ليميزنا حسب اللون والعرق والقبيلة، ليفرق بين القبطي والعربي والأبيض والأسود والعجمي والتركماني. كل هذه الجهود حتى لا يكون لنا قوة. قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن النزاع فشل، إن النزاع هزيمة، إن كثيرا منا صار لا يحس بحال إخوانه. إننا عملنا تعبدنا ربنا أن نقيم أخوة إيمانية تنصرنا وتمكن لنا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن هذه الأخوة من أعظم أسباب النصر والتمكين. وإذا كنا اليوم نحاصر إخواننا ونخذل إخواننا ولا نقدم العون لإخواننا وننسى حال إخواننا، ومع طول الوقت ملت النفوس، ومع طول الوقت نسيت الأذهان، ومع طول الوقت حتى الدعاء صرنا نقصر فيه، فهذا من التنازع والفشل، وهذا من الفرقة التي سعى لها عدونا منذ أن بدأت حدود سايكس-بيكو حتى اليوم، ونحن نفرق بين نفوسنا فنقول: هذا مصري وهذا شامي، وهذا خليجي وهذا فلسطيني، وهذا تونسي وهذا ليبي. ونحن والله ما تعبدنا الله جل وعلا إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن أخوة الإيمان من أعظم أسباب النصر. والله جل وعلا حذرنا من التفرق فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهانا عن ذلك نهيا صريحا. وإذا كان شبابنا اليوم يختلفون حتى على فريق كرة قدم، يعني صارت فرقة اليوم ليست فرقة جغرافية دولية، بل صارت فرقة على الانتماء للفريق حتى من أبناء الدولة الواحدة، بل حتى من أبناء العائلة الواحدة، بل حتى من أبناء الأسرة الواحدة. إن هذا لبلاء عظيم. وإن زراعة الفرقة عملية صهيونية مفسدة وضعت في رؤوس وأذهان شبابنا وأبنائنا حتى تكون انتماءاتهم أبعد ما تكون عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحاصر من أخ أو عدو سنغلب وحدنا وسيندمان. سنغلب والذي جعل المنايا بها أنف من الرجل الجبان. بقية كل سيف كثرتنا منايانا على مر الزمان. كأن الموت قابلة عجوز تزور الحي من آن لآن. نموت فيكثر الأشراف فينا وتختلط التعازي بالتهاني. كأن الحرب للأسف الأشراف أم مشبهة القساوة بالحنان، لذلك ليس تذكرون فلذلك ليس تذكر في المراثي كثيرا وهي تذكر في الأغاني. اللهم إنا نسألك أن تجمع شملنا وأن تؤلف بين قلوبنا وأن تصرف الفشل والتنازع والفرقة عنا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، من أسباب النصر على العدو وتحقيق الفوز والرفعة، أعظم الأسباب بعدما ذكرناه، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين والظالمين. إن الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، هكذا أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد حذرنا الله تحذيرا صريحا واضحا أن تركن قلوبنا أو نفوسنا أو أفئدتنا إلى الظالمين والمجرمين، أن نخدع بمجالسهم، أن نخدع بمؤتمراتهم، أن نخدع بما يعقدون من صفقات وهدنة. فالله جل وعلا قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لن يكون هناك نصر، لن يكون هناك تمكين، لن يكون هناك رفعة حتى ننأى بأنفسنا عن الظالمين، حتى نوالي عباد الله المؤمنين، حتى نعلم أن عقيدة الولاء والبراء من أعظم أصول الإسلام. واليوم شبابنا وأبناؤنا صاروا أصلاً لا يعرفون معنى الولاء والبراء، فتجده يسب لاعباً مسلماً لأنه أعاق لاعباً كافراً، وتجد محبة الكافرين من اللاعبين والمطربين والمغنين والرياضيين في قلوب كثير من شبابنا صارت تتجذر وتتأصل، حتى إن الحفلات الغنائية ليذل فيها ويدفع الآلاف لمغن كافر يزور الأهرامات، لمغن كافر يزور الأهرامات، وينطلق شبابنا وتنطلق بناتنا، ينطلقون يحضرون يبذلون الأموال. إن هذا خلل كبير في قلوب أبنائنا وشبابنا. إن عقيدة الولاء والبراء تعني أن توالي المؤمنين وتحبهم، وأن تبغض الكافرين وتكرههم وتنأى عنهم. فإذا كنا نريد عزة ونصرا وتمكينا فلنعلم أبناءنا هذه المعاني ليفقهها شبابنا والجيل كله، فتلك عقيدة ليست نافلة من القول، ليس قولا عاديا نزخرف به منابرنا وخطب الجمعة بيننا، إنما هو عقيدة نسأل عليها ونحاسب فيها. قال جل وعلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الذي يتولى المؤمنين، الذي يتولى الله ورسوله، هو الذي يغلب، وهو الذي ينتصر، وهو الذي يرتفع. فيا شبابنا، يا أبناءنا، جددوا معاني الولاء والبراء، اسألوا أنفسكم إلى أي شيء تميل قلوبكم، إلى أي شيء تنتمي نفوسكم. هل نحب المؤمنين حقا؟ هل نواليهم؟ هل نحمل همومهم؟ هل نحس بمعاناتهم؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الذي لا يهتم بأمر المسلمين لا يشرف أن يكون منهم. إن في إيمانه خلل، إن في إسلامه نقص، إن في عقيدته زيف، إنه يحتاج إعادة التأصيل والتأكيد على عقيدة الولاء والبراء. سابعا، ومن أعظم الأسباب التي ينصر الله بها عباده نصرته سبحانه وتعالى. إن نصر الله جل وعلا نصر دينه، نصر شريعته، إقامة شريعته في بيوتنا، في منازلنا، في حوارينا، في أعمالنا ووظائفنا، هو من أعظم أسباب النصر. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. كيف أنصر الله؟ كيف أنصر الله يا شيخ؟ تنصر الله جل وعلا في نفسك بأن تري ربك جل وعلا مكانته العظيمة، فلا شيء يقدم على الله سبحانه وتعالى. أن تري الله جل وعلا منك حبا لشريعته، تطبيقا لسنة رسوله، مسارعة في مرضاته جل وعلا، فهذا معنى نصرة الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فتثبت الأقدام على طريق الفوز وعلى طريق الخير وعلى طريق الفلاح. واليوم نرى في مجتمعاتنا بعدا كبيرا عن نصرة شرع الله. تجد حتى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أبنائنا ورجالنا صارت سمة، صارت سمة. فيمشي بعض الشباب في الشارع فيرون منكرا عمليا، فيأتي أحدهم ينكره ويمسك به إخوانه. يا أخي، تريد الناس تضحك علينا؟ تريد الناس تتكلم علينا؟ تريد تعمل لنا فتنة ومشكلة؟ ومن قال لك إن إنكار المنكر بالكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة والحلول والدعاء، من قال إن ذلك سيحدث فتنة؟ من قال إن ذلك سيحدث مشكلة؟ أذكر مرة أنني رأيت شابا يمشي بجوار فتاته قد وضع يده على كتفها وتدلت أصابعه تلامس أجزاء من جسمها يمشي في الشارع. فأقبلت إليه وسحبته من يدي الأخرى، ثم عانقته وسلمت عليه. قلت له في أذنه: إن لم تكن زوجتك فاتق الله، إن لم تكن محرما لك فاتق الله، إن لم تكن حلالك فاتق الله. والله ما زدت على هذه الكلمات حتى رأيت عينه تدمع، ثم احتضرني وبكى وجعل يقول: والله ما نصحني أحد، وما أنكر علي المنكر أحد، وما علمني أحد، وما وجهني أحد. إنه خلل فينا، إنه خلل بين أبنائنا وشبابنا، أن يكون نصرة دين الله سبة وعارا يعير به. أبناؤنا اليوم، افخر أنك مسلم وارفع رأسك بشريعة رسولك. أنكر المنكر وأمر بالمعروف بكلمة طيبة. إن كنت لا تجيد الموعظة فتعلم، إن كنت لا تملك أسلوبا دعويا فتعلم. هذه المنابر تضج بألسنة الخطباء، تستطيع أن تفرغ من يومك ساعة واحدة لتسمع خطبة وموعظة ودرسا فيحوي رأسك علما ونصا ودليلا. تستطيع بعد ذلك أن تذكر بالله سبحانه وتعالى. ومن قال إن الموعظة مربوطة بالعبوس، ومن قال إن الكلمة الطيبة مربوطة بالتكفر، مربوطة بالتجهم، من قال ذلك؟ إن العلماء لا زالوا يبتسمون، وإن كلماتهم الحالية يرافقها دعاء وذكر لله سبحانه وتعالى، وتخويف لله، وتخويف من عقابه، وزجر ووعيد، وأيضا ترغيب لله جل وعلا ودعوة إلى جنته. فإن نصرة دين الله جل وعلا من أسباب النصر كما أخبر الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالتمكين في الأرض مربوط مشروط بإقامة الإيمان والصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عباد الله، من أسباب النصر ثامنا التضحية بالنفس والمال ابتغاء مرضات الله. وكم وقفت عند آية سورة التوبة، كم وقفت متأملا متعجبا من حال نفسي وحال إخواني، وربنا يقول في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا مسلم، أنت متباع أصلا، أنت أصلا متباع، أنت جئت إلى الدنيا ونفسك مباعة ومالك مباع وروحك مباعة لله جل وعلا، فلماذا تضن على الله بها؟ ولماذا تبخل على الله بها؟ وننادي ونستغيث ونقول يا جماعة انصروا إخوانكم وأخرجوا أموالكم، والبعض يبخل والبعض يتأذى. والله جل وعلا يقول في كتابه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ثم يأتي وعيد عظيم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هل ترضى أن يستبدلك الله بغيرك؟ هل ترضى أن يستبدلك الله بغيرك؟ إن الله اشترى منك مالك ونفسك لتبذلهما في مرضاته، لتسعى في مرضاته. قال جل وعلا: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد أوفى من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. والله لا فوز ولا فلاح إلا فوز المؤمن الذي بذل ماله ونفسه لخالقه وربه. والله لا فوز الكرة ولا الكؤوس ولا المنتديات ولا الأموال ولا المناصب ولا أي شيء من أمور الدنيا يسمى فوزا. إنما الفوز الحقيقي أن تبذل نفسك وروحك لربك سبحانه وتعالى. تاسعا: من أسباب النصر الإعداد الذي أمر الله به، فقال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إننا مأمورون ليس أن نعد ما نقدر عليه، إنما نعد ما نستفرغ فيه الوسع، ما نستنفد فيه الطاقة. إن بعض الناس يقول: هذا المتاح. لا، ليس هذا المتاح. المتاح أن تبذل كل وسعك فتعد نفسك معنويا ودينيا وبدنيا، وتعد ولدك وتعد زوجك وتعد بناتك وتعد المصلين معك في جامعك وتعد جيرانك ومن حولك، فيصبح الإعداد سنة للمجتمع كله ليس للأفراد والأحد. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. والإعداد الذي أمرنا به ليس مجرد إعداد كلام محتفي مأفول عليه محطوط في صفحات الإنترنت أو بين الكتب، إنما إعداد علني يرى الناس أنك عابد لله، يرى الناس أنك حريص على الصلاة، يرى الناس أنك آمر بالمعروف ناهي عن المنكر. وهذا الذي يرهب عباده، وهذا الذي يرهب أعداء الله. وما مركز تكوين الذي ابتدأه بعض الأراذل بيننا إلا موجة مضادة تقف في وجه الإعداد لدين الله سبحانه وتعالى. يحاربون هذا الدين ويريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن الله وعد أن يتم نوره. والله سبحانه وتعالى مخرج من أرحام النساء وأصلاب الرجال أبطالا وفرسانا وشجعانا وعلماء يرفعون لواء الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. عاشرا وأخيرا: من أعظم أسباب النصر الصبر. فالله سبحانه وتعالى أخبر فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن الصبر إن لازمته التقوى وعضدته التقوى لن يضرنا كيد هؤلاء الكافرين ولا كيد هؤلاء المجرمين. يريدون أن يحتلوا هذه البقعة من الأرض فينزلوا بطائراتهم ويأتوا بأساطيرهم وجنودهم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن ذلك الكيد والمكر لن يضر أهل الإسلام أبدا. فنحن موعودون من ربنا بالتمكين والنصر إن أقمنا شروط النصر وأسبابه، وإن وقفنا على أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خطبة اليوم كانت 10 أسباب. عشرة أسباب ظاهرة واضحة للنصر على الأعداء، احفظوها، علموها لأبنائكم، انشروها في مجالسكم ونواديكم، ذكروا بها إخوانكم، فإن النصر في غزة وفلسطين وغيرها مرهونة بتلك الأسباب، مربوطة بها. وقد تعبدنا الله جل وعلا بالبلاغ، وإنا لنشهد الله أننا بلغنا، وإنا لنشهد الله أننا أدينا الرسالة، وإنا لنشهد الله أننا أوصلنا الكلمة وأخبرنا الناس بالحق، وإن الله جل وعلا محاسبنا بعد ذلك من قصر فينا وفرط. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، نصرك وغوثك ومددك. اللهم فرجك، اللهم فرجك، اللهم فرجك، اللهم فرجك. أعدنا يا ربي أن تأخذ بأسباب النصر، أعدنا أن نحقق إيمانا، أعدنا أن نحقق عملا صالحا، أعدنا أن نحقق تقوى، أعدنا أن نذكرك وندعوك ونسألك، أعدنا أن ننصر دينك، أعدنا أن نعد أنفسنا، أعدنا أن نبذل أرواحنا وأموالنا. ارزقنا صبرا جميلا، صبرا جميلا يعضدنا ويأخذ بأيدينا إلى محارمنا وإلى طاعاتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أنزل على أهلنا في غزة نصرا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد شملهم وألف بين نفوسهم واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم انصر أهل السنة في العراق واليمن ولبنان، اللهم اجمع شمل أهلنا في أرض السودان، ألف بين القلوب، احقن الدماء، احفظ الأموال والأعراض يا ربنا، أعد لأرض السودان عزها ومجدها وهيبتها. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين. اللهم من أراد بها سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره. اللهم إن كان قدرك علينا أن نواجه هؤلاء اليهود، اللهم فشلنا من أسرنا واربط على قلوبنا وارزقنا إعدادا وعملا وجهادا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ شبابنا من الفتن، اللهم احفظ شبابنا من الشبهات. اللهم من جيش الجيوش وبذل الأموال وأقام المؤتمرات لإفساد شبابنا، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، أرنا فيه انتقامك، أرنا فيه غضبك، أرنا فيه شديد عذابك إله الحق. اللهم إنا نسألك نصرا وعزا وتوفيقا وسندا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم.